قوله حدثنا مسدد تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه مسدد إلا راوي واحد هو مسدد بن مسرهد السدوسي. وهذه الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هي آية الاتباع عند الصحابة، فأكثر آية استدل بها الصحابة عن الاتباع هي هذه الآية، وأكثرهم استدلالا بها هما ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. وجمع استدلالات الصحابة بهذه الآية مبحث نفيس في تحقيق الاتباع بأعظم آية فيه، لأن هي الآية التي قدمها الصحابة في تقرير الاتباع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.